السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله والأحبة في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى، والذي ما زال فيه الحديث موصولاً في تدارس كتاب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومعنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، معناه ما جاء فيه من الأدلة والتحريم والتغليظ وبيان حكمه الشرعي في متعاطيه وفي طالبه وفي الذي أنزل عليه، نسأل الله العافية والسلامة للجميع. والسحر هو الشيء الخفي الدقيق اللطيف، ومنه سمي السحر لأنه في آخر الليل فيكون دقيقا لطيفا. والسحر ما ظهر أثره وخفي سببه، وهو والعياذ بالله لا يكون إلا بالاستعانة بالشياطين، ولا يأتيه الآتي والعياذ بالله إلا بعد أن يتقرب إلى الشياطين بما يحبونه ويأمرونه به. فالساحر متعلق بالشيطان ومتقرب له ومؤدي له كل ما يريده من أقوال وأفعال وقربان، فهو بذلك والعياذ بالله قد اتخذه إلها من دون الله. والسحر كفر، قد نص الله تعالى على كفر صاحبه كما في سورة البقرة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والله تعالى قدر بقدره الكوني أن يكون هذا الأمر ابتلاء للعباد، والله تعالى له أمر قدري وله أمر شرعي. فالأمر القدري هو الذي يقدره الله جل وعلا ولا يكون إلا بعلمه، ولا يقع شيء إلا بعلمه وإرادته ومشيئته ولو كان لا يحبه الله، ولكن يجعله الله تعالى ابتلاء للعباد ويستوي فيه أهل الإيمان وأهل الكفران. فهذا الأمر القدري والتقدير الكوني هذا يستوي فيه العالم كله، يستوي فيه العالم كله. أما الأمر الشرعي فهو الذي يحبه الله ويرضاه ويحب من عباده أن يأتوه ويكره لهم أن يدعوه، وقد أمرهم الله تعالى به. وهنا يكون نفاسة وحظ المؤمنين في إتيانهم بأمر الله الشرعي الذي أمرهم الله تعالى به، مثل التوحيد الذي هو أس الإسلام وأصله، وما تفرع منه من الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والأذكار وكل أفعال الطاعات، ومنه أيضا اجتناب المحرمات، اجتناب المحرمات كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم أتى بجملة من المأمورات قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فعدم القربان وعدم الغشيان للفواحش والاستجابة لأمر الله في الابتعاد عما حرم هذا مما يحبه الله. ولذلك قالوا في تعريف التقوى: ألا يفقدك حيث يحب أن يراك وألا يراك حيث يكره أن يراك، قالوا في تعريف التقوى. فالسحر لا يقع إلا بعلم الله ولا يقع إلا بأمر الله، والله تعالى جعله ابتلاء للعباد في هذه الحياة الدنيا. والسحر له أثر، له أثر، فقد يقع على القلوب، وقد يقع في الأذهان والعقول، وقد يقع في الأبدان، وهو كثير في الأبدان، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الأثر إذا وقع على العقل فقد يكون يصيبه بشعبة من الجنون والعياذ بالله، فينزع عنه التكليف. وقد يقع في البدن فيصاب بالأذى والمرض، وهو نوع من أنواع المرض. والساحر كافر بالله والعياذ بالله، كافر بالله، ولا يمكن أن يعينه الشيطان حتى يكفر بالله، ولو أظهر سبحة أو تعلق مصحفا أو صلى مع المسلمين فإن كل هذا لا ينفعه شيء، فإن الشيطان لا يقبل منه أن يؤدي له ما يريد إلا بكفره، كما قال الله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكفر الساحر بالإجماع، كفر الساحر بالإجماع المتأخر، وعند المتقدمين الشافعي رحمه الله تعالى لا يرى كفره حتى يعرض سحره، فإن كان فيه من الكفر فهو كافر، وإن كان من التخيلات وما شابه له. ولكن قول الجمهور من العلماء مالك وأحمد وأبي حنيفة والصحابة من قبلهم رضي الله تعالى عنهم على أن الساحر كافر، وهذا هو الأظهر، وانعقد الإجماع من بعدهم كما حكاه جمع من أهل العلم. ولذلك كان كما يأتي معنا في الباب أن حد الساحر ضربة بسيف يقتل، كما يأتي معنا في الباب بعد قليل. والمقصود أن السحر من الأفعال الشنيعة، أولاً لأنه اعتداء على حق الله عز وجل بأن يستعين بغير الله فيما يضر خلق الله، فيما يضر خلق الله أو فيما يخالف أمر الله جل وعلا، مثل الصرف، أن تذهب المرأة ويذهب الرجل إلى متعاطي السحر فيطلب منه أو تطلب منه أن يصرف إليها زوجها بحيث يحبها وهي تزعم عدم حبها، أو أن تحبه وهو يزعم عدم حبها له، فهذا تأثير، تأثير، وهذا الحب وقع أو هذا الصرف الذي صرف به قلب الرجل أو المرأة إلى المصروف إليه هو بتأثير الشياطين، هو بتأثير الشياطين، نعوذ بالله من ذلك. وأغلبه ضرر، حقد وحسد على الخلق، كما فعل اليهود، وهل اليهود هم أصل صناعة السحر، هم أصل صناعة السحر حتى اليوم. والسحر لا تظن فقط عند المسلمين، لا، هو عند الكفار أكثر. في إحصائية قبل أكثر من 15 سنة، الآن لا أدري كم وصلت، عدد المعاهد التي تعلم السحر في أمريكا أكثر من 500 معهد، وفي فرنسا قرابة 395 معهد يعلمون السحر، السحر بالاستعانة بالشياطين والطلاسم وما شابهها التي يتقربون بها إلى الشياطين حتى تحضر، ثم بعد ذلك يطلب منها ما يريده الساحر والعياذ بالله. فهو عند الكفار كثير ويتعاطونه، سواء على وجه الكهانة أو على وجه السحر على الحقيقة، فكله سحر نعوذ بالله. ثم وقع عند المسلمين فيقع ويتعلمه مسلم والعياذ بالله، فيرتد عن دين الله جل وعلا، فيرتد عن دين الله جل وعلا. والله عز وجل قد حكى في حال الساحر، قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. والمسلم الموحد المعتقد بالله جل وعلا في استعانته وتوكله لا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله. فحينما تسمع من علاقة بعض البشر بالجن فلا يفزعك ذلك ولا يخوفك، فأنت مستعين بالله، مستعيد بالله، معتصم بالله، ملتجئ بالله، فلا خوف عليك. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أظلته ظلة شديدة، ظلمة، حتى أنه عليه الصلاة والسلام قال لعقبة: يا عقبة تعوذ. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقال: يا عقبة ما تعوذ متعوذ بمثلهما. والنبي صلى الله عليه وسلم وقع عليه السحر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، والسحر وقع في بدنه ولم يقع لا في قلبه ولا في عقله، ولذلك لم تتأثر النبوة بهذا السحر الذي وقع عليه، حتى أنه كان يخيل إليه أنه يأتي شيء وهو لم يأتي، يخيل إليه أنه أتى أهله ولم يأتيه فقط، فكان في بدنه. وسحره بمشط ومشاطة وبطلع ذكر من النخل، ثم عقده ثم رماه في بئر حتى نزل عليه من عند الله عز وجل الملائكة فنفثوا عليه بالمعوذتين فنشط عليه الصلاة والسلام فانحل ما به، ودلوه على مكان السحر في بئر فنضح فأخرج السحر وكان بشعر ثم نقض فانتهى. والله تعالى حكيم عليم في تدبيره حينما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون التشريع، ليكون التشريع ويعرف الناس العلاج. ومن التزم الأذكار والأوراد وحافظ عليها بصدق فهو في عافية من كل بلاء، في عافية من كل بلاء، ولا سيما المعوذات، ولا سيما المعوذات. وآخر سورة البقرة: فإنه من قرأها في ليلة كفتاه، وآية الكرسي، وأعظم القرآن وأفضله وكله فاضل سورة الفاتحة والمواظبة عليها. فكل في هذا، كل هذا فيه تحصين لك مع المحافظة مع الأذكار والأوراد، كقولك: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرات حين تمسي وحين تصبح، وقولك حينما تمسي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وغيرها مما تحصن به نفسك، ولو بالأدعية التي تدعو بها. إذا كانت أدعية بعيدة عن أي منهي شرعي، بأن تقول: اللهم اكفني شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما أظلم عليه الليل والنهار، ومن كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن، اللهم اكفني شر كل ذي شر، أو من الأدعية التي تجري على ألسنتنا باللغة العامة، اللغة الدارجة بين الناس، فإن كل هذا لا محظور فيه، فإنه ليس كل الناس يستطيعون الحفظ للمأثور. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لا أحسن دندنك ولا دندنة معاذ، ما يستطيع يقرأ القرآن. قال: ما تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأتعوذ بالله من النار. قال: حولها ندندن، حولها ندندن. فالإنسان يدعو ويستعيذ ويلتجئ بالله جل وعلا، مثل لما نسمع كثير من آبائنا الكرام يعني لما يصبحون: يا الله صباح مبارك لا شر فيه ولا ضرر، يا الله مسا مبارك لا شر فيه ولا ضرر. كل هذا من الدعاء الطيب الذي لا حرج فيه، لأن ليس كل إنسان يستطيع أن يحفظ الآثار الواردة. والله تعالى قال: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. ولم يلزمنا ربنا بدعاء معين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي باب ما جاء من الوعيد وبيان منافات هذا الفعل للتوحيد وتكفير فاعله والعياذ بالله. وكما قلنا، السحر هو عبارة عن، في الاصطلاح، عن عقد وتعاويذ ونفث يقوم بها الساحر ليضر بها المسحور باستعانته بالشيطان والعياذ بالله، ولا يتوصل إليه إلا بالتقرب إلى الأرواح الخبيثة بشيء مما تحب ومما تأمر، سواء كان بالذبح والعياذ بالله أو بالاستعانة المطلقة والعياذ بالله. واستخدامه شرك بالله جل وعلا واستخفاف بشريعة الله جل وعلا. والسحر هو من أنواع الشرك، ولذلك أورده المصنف في كتاب التوحيد ليحذره الناس ويتركونه. ولذلك قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، فإنهم ينفثون في هذه العقد بتعاويذ وطلاسم يستعين بها بالشياطين. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، لقد علم أهل الكتاب الذين استبدلوا السحر والتقرب إلى الشياطين عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به والتصديق بخبره والاستعانة بالله جل وعلا عن كل مخلوق. علموا ولقد علموا لمن اشتراه، أن من تعاطاه وآتاه ما له في الآخرة من خلاق، ليس له أي وزن وليس له أي قيمة في الآخرة، وإنما هو والعياذ بالله قد أفلس في الدنيا والآخرة. وهؤلاء يدعون أنهم اتبعوا هؤلاء الشياطين. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما تلته هو السحر وهو الكفر والعياذ بالله تعالى. وكما قلنا أن الأمة أجمعت على تحريم وكفر تعلم وتعليم السحر، فهذا محل إجماع. ومن بعض الناس قد يدعوه الفضول إلى أن يشتري بعض كتب السحر، وهذا حرام، لا يجوز، ولو كان يدعي أنه من باب معرفة الشر والحذر منه عليكم السلام، فإن السلف حرموا هذا الأمر ونهوا عنه، وقد وردت فتاوى أهل العلم في تحريم شراء وتداول كتاب شمس العرفان لما حواه من الضلال والكفر بالله جل وعلا. فكل كتاب فيه تعلم أو تعليم أو طرق السحر لا يجوز شراؤه ولا تداوله ولا أن تقتنيه ولا أن تجعله في بيتك مهما كان السبب، مهما كان السبب. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر قطعة من التوراة فرح بها عمر، جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه؟ قال: قطعة من التوراة يا رسول الله. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمتهوكون في دين الله يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا كان هذا في باب التوراة المنسوخة وهي حق وهي من عند الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتنائها وتداولها، ما بالك بالكفر؟ ما بالك بالكفر، فهو من باب أولى. وسر في مثل هذا على كل كتاب يحتوي الكفر، فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا تداوله ولا اقتناؤه ولا استعارته ولا النظر فيه، فإن هذا هو منهج السلف رحمه الله تعالى. فإن العبد لا يأمن الشبهة إذا وقعت، هل تخرج من قلبه أو لا تخرج؟ الشبهة إذا وقعت في القلب ما تأمن أنت خروجها، فقد تقرأ سطر يقع في قلبك والعياذ بالله ثم يفتنك. فاحذر من كتب أهل البدع وأهل الأهواء ولا تتعاطاها، فإن ما أنت فيه من الخير والعلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يغنيك عن كل علم، وما جاء به سلف الأمة يغنيك عن كل علم، فلا تخوض فيما نهاك الله تعالى عنه. فإذا كان الله عز وجل يقول النبي فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فإن جلوسك مع كتب أهل الأهواء وأهل البدع قعود مع الظالمين. ومثله اليوم القنوات الفضائية التي تبث في الفضاء وتنشر البدعة والشرك، مثل القنوات الرافضة وغلاة المتصوفة والأحمدية وأهل البدع المغلظة، لا تجوز مشاهدتها ولا الاطلاع عليها ولا الجلوس إليها ولو كان من باب الفضول، والله أنا بعرف أريد أن أعرف ماذا عند القوم. لا لا لا تعرف، لست بحاجة، يكفيك الحق، يكفيك الحق الذي أنت فيه فأحمد ربك عليه وسأل ربك الثبات. قد تقع، أعيد عليه، قد تقع الشبهة في قلبك. ومثلها المقاطع التي تتداول عبر المحمول وعبر البرامج التواصل الاجتماعي، لا يكون عندك فضول في معرفة أحوال أهل البدع وأهل الأهواء، وإنما الواجب عليك المقاطعة والمباعدة، وألا تجلس إليهم. ومن أنواع الجلوس الاستماع والنظر. أقول هذا لإخواني وأحبابي وأبنائي، بعضهم يدخل على حسابات في موقع التواصل تويتر، هذه الحسابات تنشر الإلحاد وتذكر الإلحاد، يدخل يقول من باب الفضول أبي أشوف ماذا فيه. لا، كيف تتجرأ وأن تقرأ وهذا الرجل يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أي قلب يستطيع أن يطلع بمثل هذا؟ نسأل الله العافية والسلامة. أو يطعن في كتاب الله عز وجل ويستهتر فيه، أو يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام؟ أي قلب يستطيع فعل ذلك، ينظر إليه حتى ولو كان من باب الفضول؟ فلذلك يا أخي الكريم جانب باعد. الله عز وجل يقول ولا تقربوا، شوف لفظ لا تقربوا، لا تقربوا، فقط مجرد القربان فما بالك من الغشيان. لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن، وهذا من الفواحش، الفعل الفاحش هو الذي ظهر واشتهر مما لا يحبه الله ولا يرضاه. الفاحشة ليست الزنا واللواط، كل ما نهى الله عز وجل وفحش. فلا يجوز للإنسان أن يخوض في مثل هذه المجالس ولا ينظر إليها. فكم من إنسان نظر إليها بزعم الإصلاح ثم انحرف والعياذ بالله، وقعت في قلبه شبهة ففتن ولم يستطع أن يزيل هذه الشبهة. فكن على حذر أخي الكريم، على دينك، على إيمانك، على توحيدك، وخذها من محب لك نصيحة. في آخر الزمان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في وقت غربة الدين، غربة الدين، يصبح الدين غريب، تكثر فيه الأهواء حتى تجري بصاحبها كما يجري الكلب بصاحبه، الداء العضال. هذا الزمن ما النجاة فيه؟ الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة. اعتصم بحبل الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تجافى عن مجالس اللغو واللهو في شهواتهم وشبهاتهم، في شهواتهم وشبهاتهم، تجافى عنها، ابتعد عنها. اليوم رأس مالك دينك، رأس مالك هو دينك، فلا تفرط في دينك. إن لم تستطع أن تضاعف ربحك في دينك، بمعنى أن يزداد كل يوم دينك صلابة وقوة، فلا أقل من أن تحافظ على رأس مالك. أعيدها عليك، إن لم تستطع أن تزيد في رأس مالك كل يوم ربحا، بأن تزداد ثباتا وصلابة وقوة في دينك، فلا أقل من أن تحافظ على رأس مالك لا ينقص، لا ينقص. إذا كان في أمور الدنيا والمال، عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: اتجروا بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة، وهو قول اقتصادي قوي مؤداه الأمانة والخوف من الله عز وجل في مال اليتيم. فأنت لا يتآكل رأس مالك، لا يتآكل رأس مالك وهو دينك بشهوة أو شبهة، بشهوة أو شبهة. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ليس له أي قيمة في الآخرة، كل من تعاطى السحر. وقال الله عز وجل وقال الله عز وجل يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. فسر عمر رضي الله عنه الجبت ببعض معانيه، والجبت نعوذ بالله منه هو الباطل، هو الباطل، والطاغوت هو ما تجوز به الحد من مطاع أو متبوع أو معبود. وفسر عمر الشيء ببعض أجزائه، ففسر الباطل وهو السحر، فسر به الجبت، وفسر الطاغوت بالشيطان لأنه مطاع ومتبوع ومعبود نعوذ بالله من الخذلان. يؤمنون بالجبت والطاغوت، يصدقون ويؤيدون السحرة والشياطين، هذا حال الكفار والعياذ بالله. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عند العرب سابق، عندك أنت تعريف تأتي في الباب الذي بعده، لكن لا بأس أن أعجل بها مخافة أن بعض الإخوة قد لا يقدر له الحضور الشهر القادم. عندك السحر والكهانة والعرافة والخط بالرمل، هذه كلها يجمعها نوع واحد وهو السحر، تدخل فيما خفي ودق ولطف سبق. السحر هي تعاويذ وعقد تجمع ليضر بها المسحور، والكهانة ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب، مثل أصحاب الأبراج الذين يدعون برج الحوت وبرج الثور وبرج مدري إيش، هذا كله من ادعاء الغيب. وما يكون من برامج الآن للأسف تلفزيونية في مطلع كل سنة ميلادية، فيؤتى بكاهن من الكهان بما يسمى يتنبأ بأحوال العالم، هذا كله من الكهانة، يستعين بالشياطين ويحاولون استراق السمع، فيصدقون في واحدة ويكذبون معها مئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعراف، والعرافة هو الذي يأتيه الرجل فيسأله عن الشيء المفقود أو المسروق، عن الشيء المفقود أو المسروق، فيدعي مكانه أو سارقه. والرمال، الرمال أو الذي يكتب الخط، هو يأتي على الأرض التي ممكن أن الأرض الرطبة فيخطط بيده بسرعة أو بعجلة معه، فيجعل صبي عنده أو عبد عنده قديما يمشي ذهابا وإيابا بالعجلة بالدراجة حتى تكون خطوط كثيرة، ثم بعد ذلك طبعا بسرعة، ثم بعد ذلك يبدأ يمسح ببطء خط خط خط خط، فإن بقي خطان تفاءل، وإن بقي خط واحد تشاءم. ومنه الأرقام، الخط بالأرقام، أن يكون لهم تعلم الأرقام ويجعل لكل رقم شيئا معين من التسبب والأسباب، فإن هذا منهي عنه داخل في ادعاء علم الغيب، وكل هذا من عمل الشيطان، كل هذا من عمل الشيطان. ومنه النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على أنواع من السحر جعل بعض الكبائر الذي يخفى سببها ويدق ويلطف سماها سحرا: ألا أنبئكم بالعظة، النميمة القالة بين الناس. فسمى النميمة صلى الله عليه وسلم الأمر العظيم المحرم، جعله من أنواع السحر ولو لم يكن سحرا لخطورة عواقبه، فالساحر يفرق والنمام يفرق، فتشارك في النتيجة وإن لم يكن في الأصل. والنميمة من أخطر الذنوب وإن لم تكن كفرا، وإن لم تكن كفرا. قال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين، الشيطان في كل حي واحد، في كل حي عند العرب قديما عندهم كاهن يدعي علم الغيب، يعطونه الموانح ويغدقون عليه بالمال، وكان له قرين من الجن يسترق له السمع، فيأتونه هؤلاء الجهال فيسألونه عما يزعم أنه يعلم غيبه والعياذ بالله، فيصدقونه فيصدقونه. وللفائدة: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الذي يسأل ويصدق فهذا كافر. ومن أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوم، لم يصدق ولم يسأل لكن أتى، لم تقبل له صلاة 40 يوم. مثله والعياذ بالله الذي يفتح التلفزيون ويشاهد حلقة من حلقات الكهان، يتصل عليه أحد يقول له كذا كذا كذا، يقول له بيصير لك كذا كذا كذا، والعياذ بالله والعياذ بالله. فلذلك الإنسان يحذر على دينه ودين أهله ويطهر بيته من هذه القنوات، فإنه لا يجوز مشاهدتها ولا الجلوس إليها ولا الاستماع إليها. فهؤلاء القوم كان في كل حي كاهن له مرتبط بشيطان، فيلعب بعقول هؤلاء القوم ويصرفهم على كيفه، يصرفهم على ما يريد، على ما يشتهيه، مع أن هذا الكاهن هو أجبن رجل تجاه هذا القرين الذي معه هو الشيطان، أجبن ما يكون، أجبن ما يكون، يخاف منهم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. والمؤمن يحذر ولا يخاف، يحذر ولا يخاف، نحن مأمورون بالحذر. الله عز وجل في صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم، قال: وخذوا حذركم، وخذوا حذركم، فالحذر هو فعل الأسباب التي تمنع من وقوع المخوف، والخوف لا، هو عجز في القلب يمنعك من أن تقوم بالأمر. ولذلك قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافون. والخوف منه طبيعي، من الخوف ما يكون طبيعي، مثل لو دخل عليك أسد، هذا خوف طبيعي، أو سبع، أو الخوف من سلطان جائر، هذا طبيعي. لكن لا يؤديك الخوف على فعل محظور أو ترك مأمور، هذا خوف طبيعي. لكن الممنوع منه أن تخاف ممن ليس بيده شيء فيمنعك من فعل شيء أو تأتي شيء. فهذا الكاهن يكذب عليهم فيصدقونه والعياذ بالله، وهو يدعي علم الغيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. شوف لفظ اجتنبوا، ابتعدوا، تجافوا، احذروا. السبع الموبقات، والسبع هل هي للحصر؟ لا، فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي إلى السبعين أقرب، بل هي إلى السبعمائة أقرب. والموبقات المهلكات، جمع موبقة، وهي المهلكة التي تهلك العبد في دينه وتضره في دينه، وحسابه عسير يوم يلقى ربه. قال: الشرك بالله، وهو أعظم الموبقات، أعظم ذنب عصي الله تعالى به في هذه الأرض هو الشرك، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من حق الله، وهو الذي لا يغفره الله أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والسحر من المهلكات، وهو كفر بالله، وهو نوع من أنواع الشرك، نوع من أنواع الشرك. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه النفس معصومة، النفس المعصومة، نفس المسلم ونفس الذمي المعاهد، هذه كلها أنفس معصومة لا يجوز الاعتداء عليها. فمن قتلها بغير حق فقد أتى موبقة مهلكة. واختلف في القاتل للنفس بغير الحق هل له توبة أو لا، فالجمهور على أن له توبة، إلا ابن عباس فإنه يرى لا توبة له، وتراجع آخر عمره رضي الله تعالى عنه، فرجع إلى قول أكثر السلف. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال عليه الصلاة والسلام: وأكل الربا، وهو مال مفضول بغير حق. الربا يأخذ الزيادة بغير حق، وهو من أخطر الذنوب وأعظمها. تأمل في كثير من الكبائر والموبقات تجد عليها حدود: الزنا، الرجم المحصن وجلد البكر، السرقة، القطر، قتل النفس، النفس بالنفس، المفارق لدين الجماعة يقتل، شارب الخمر يحد ويجلد، إلا الربا. هل تعلمون حد عقوبة مقننة للمرابي في القرآن أو في السنة، مع عظم وخطورة ما جاء فيه من الآيات والأحاديث، ومع ذلك لم تقنن، لم تحدد له عقوبة؟ هذا في الظاهر. قال بعض أهل العلم: نظرا لخطورة هذا الفعل وشناعته استأثر الله بعقوبته عنده والعياذ بالله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. وقال بعض أهل العلم: التمس من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقال: عقوبة المحارب، عقوبة المحارب. وعقوبة المحارب ما هي؟ أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض، أن يصلوا أو تقطع أيديهم، فتنزل عليه عقوبة المحارب لأنه محارب لله ولرسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والمقصود أن المرابي على ولي الأمر القائم بأمر الله أن ينزل بها أقصى العقوبة، أقصى العقوبة والعياذ بالله. وأكل مال اليتيم بغير حق، مال اليتيم أكله فيه عدة أمور: أولا خيانة للأمانة، ثانيا استقواء على المستضعف الذي لا يدري، ثالثا أن فيه من تضييع حدود المجتمع وقطع واصر المحبة بين الناس في هذا اليتيم الذي قد ينشأ حقودا على من أكل ماله وضيعه. والتولي يوم الزحف حينما يزحف في الجيش ويتقابل مع العدو فيتولى يهرب، فإن انحاز إلى فئة من المؤمنين فلا حرج، وإن تحرف إلى قتال حيث أنه أقبل الجيش فحاول أن يلتف ويرجع من جهة أخرى فلا حرج، إما أن يعني يزحف إلى فئة من المؤمنين حتى يتقوى بهم، أو متحرفا لقتال، إما متحيزا إلى فئة أو متحرفا إلى قتال فلا حرج. أما أن يهرب فقد نقض البيع الذي بينه وبين الله، بينه وبين الله. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف والرمي بالبهتان، المحصنة التي حفظت نفسها من الحرام سواء بالفتح محصنة أو محصنة وتجافت وبعدت عنه ثم بعد ذلك يلقي عليها الكلام الخبيث الذي لا يجوز فهو من الكبائر، ومن وقذف محصنة فعليه الحد نسأل الله العافية. وعن جندب الأزدي الغامدي وليس جندب بن عبد الله البجلي قال: حد الساحر ضربه بالسيف، وفي لفظ ضربة بالسيف، هذا حد الساحر، وعمل به السلف، وعمل به عمر رضي الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز وحفصة وجمع من السلف رضوان الله تعالى عنه، وروي عن عثمان وعن ابن عمر. فالساحر حده القتل، وهل يقتل بأمر ولي الأمر أم يقتل مباشرة فيه خلاف، فإن جندب رضي الله تعالى عنه كان في مجلس الخليفة أو سمع بأن في مجلس الخليفة من يقوم فيأتي بالرجل فيقطع عنقه ثم يرد إليه عنقه أمام الناس، سحر التخيل، سحر التخيل، خيل إليه من سحرهم أنها تسعى فيأتي فيخيل للناس أنه قطع رقبة هذا ثم رجعها إليه. فجاء جندب فرآه ذلك، قام جندب فأخرج سيف فقطعه بين يدي الخليفة، فقال: إن كان قادر أن يعيد عنقه فليعيد عنقه إليه. قالوا بهذا أن الساحر يقتل دون إذن ولي الأمر، وأن حفصة رضي الله عنها كانت عندها جارية فسحرتها فقتلتها فأمرت بقتلها، وعمر رضي الله عنه كما يأتي معنا كتب إلى الموالي أن أقتلوا كل ساحر وساحر، فقتلت ثلاث سواحر. وقد يكون في زمنهم رضوان الله تعالى عليهم في زمن التقوى والورع والخوف من الله أنه يقتل الساحر ممن رأى، أما اليوم لا، فلا يقتل الساحر إلا بحكم، إلا بحكم. لماذا؟ لضعف العلم وقلته، وقد يكون هناك شبهة، وقد يكون هذا ليس بسحر وغير ذلك، وحتى لا لا لا, لا تستباح الدماء، فقد يدعي إنسان أنه قتله لأنه ساحر. فلذلك لا يجوز الاعتداء على حق ولي الأمر. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحر، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن فعل السلف أنهم أقاموا الحد على الساحر وقتلوه، أقاموا الحد على الساحر وقتلوه، وأن الحد على الساحر هو القتل ولا يجوز تركه. وعلى ولي الأمر الذي ولاه الله تعالى المسلمين ورقابهم أن يطيئم شرع الله عز وجل عليهم، وأن يطهر البلاد منهم، وأن يريح العباد، فإنهم شر. ومثل ما يحصل في الألعاب وما شابهها من أن يؤتى بما يسمى خفة يد وما يسمى مدريش، كل هذا داخل فيه، فلذلك يمنع منه. وعلى كل من والله تعالى ولاه الله تعالى أن يقيم شرع الله عز وجل فيهم، والمؤمنون نصحه، وعليهم أن ينكروا مثل هذا الأمر، وأن يحذروا منه، وأن يبلغوا السلطات بأن هذا ضرر، وأن يسعوا في إزهاقه. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين من السحرة، وأن يحفظنا وإياكم من شرورهم، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معاصيه، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى والزيادة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.